إيمانا والذي يحقق الارتباط بين العبد وخالقه سبحانه وتعالى. إذا قدم الإيمان قدمت براهين الإيمان ومعجزات الإيمان وحقائقه وعرفها الناس أثمرت علما ومعرفة ويقينا وأثمرت خوفا من الله جل وعلا. أجعلتم سقاية الحال وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا تحقق الإيمان تحقق النصر وتحققت العزة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأين كنا قبل 100 عام برؤسائنا وملوكنا وزعمائنا وقياداتنا ومفكرينا، وأين سنكون بعد 100 عام كذلك؟ كل هذا الجيل كان في عالم الغيب وسينتقل إلى عالم الغيب، ومهلته على الأرض مدة 100 عام تقريبا، فهو مسافر وأنا وأنت من هؤلاء المسافرين. فلماذا جئنا إلى الدنيا؟ ولماذا خلقنا؟ ومن الذي خلقنا وماذا يريد منا؟ ولماذا نموت؟ وما الذي ينتظرنا بعد موتنا؟ أسئلة تتعلق بالوجود الإنساني. ولكي لا نبقى في تيه وتخبط وجهالة، علمنا الله الأجوبة على هذه الأسئلة، علمنا الذي خلقنا سبحانه وتعالى، فجعل لنا أدوات للعلم من سمع وبصر وفؤاد، وجعل لنا مصادر لهذا العلم من هذا الكون والمخلوقات، وجعل لنا أيضا رسلا أرسلهم إلينا وأعطاهم البينات والمعجزات وقدم الأدلة المشاهدة التي تكفي لتحقيق اليقين والإيمان. ولماذا أرسل هؤلاء الرسل؟ وما هي معجزاتهم وبيناتهم؟ وما هي الشبهات التي واجههم بها الكفار قديما وحديثا؟ واليوم الآخر ما هي أدلته؟ وما هي حججه وبراهينه؟ وما هي حقيقة النعيم الذي فيه وحقيقة العقاب؟ كل هذا سوف نعرض له بإذن الله في هذه الحلقات التي نقدمها عن براهين الإيمان ومعجزاته. هذا الإيمان الذي جعله الله سبحانه وتعالى أفضل الأعمال، فقد أخرج مسلم وابن حبان وأبو داود عن النعمان بن بشير أن 3 كانوا يتجادلون حول أفضل الأعمال حتى ارتفعت أصواتهم، فمنهم من قال في حديثه ما يدل على أن أفضل الأعمال عنده هو سقاية الحاج، فقال الآخر لا، بل الأفضل عمارة المسجد الحرام، قال الثالث لا، بل الجهاد في سبيل الله. فنهرهم عمر وقال لهم سلوا رسول الله، سلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله الجواب: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، فأفضل الأعمال في القرآن الإيمان بالله جل وعلا كما دلت الآية. وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيله. فلماذا كان الإيمان هو أفضل الأعمال؟ إن الإيمان هو الذي يحقق الارتباط بين العبد وخالقه سبحانه وتعالى، وبدون هذا الارتباط يبقى هذا الإنسان متخبطا كصاروخ انطلق في الفضاء. وأخذ يتسكأ حتى فقد الاتصال بقاعدة انطلاقه. ما مصير ذلك الصاروخ؟ إن مصير هذا الإنسان الذي فقد صلته بربه أخطر وأعظم، إنه في النهاية سيهوي إلى نار وقودها الناس والحجارة. وهذا الإيمان هو أساس قبول الأعمال عند الله، فإن أعمال الكافرين لا قبول لها، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والإيمان هو السبب الحقيقي في إصلاح الناس اليوم، وفي إصلاح المؤمنين والمسلمين، إصلاح أخلاقهم وإصلاح سلوكهم. كيف ذلك؟ إذا قلت لشخص: لا تقتل، لا تسرق، لا تنهب، لا تظلم، لا تزني، لا تفجر، لا تكذب، سيطيعك إذا كان يخاف، يخاف العقاب، أو إذا كان يطمع في ثواب. ليس هناك خطر أعظم من النار، وليس هناك مصلحة أعظم من الجنة، لكنه لا يمكن أن يندفع فيفعل كل الصالحات ويجتنب كل المحرمات ويقاوم أهواء نفسه إلا إذا كان موقنا بأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن وعد الله حق. لذلك إذا قدمت براهين الإيمان ومعجزات الإيمان وحقائقه وعرفها الناس، أثمرت علما ومعرفة ويقينا، وأثمرت خوفا من الله جل وعلا. ولقد بين الله لنا بمثال هذه الحقيقة، فضرب مثلا لكلمة التوحيد، كلمة الإيمان لا إله إلا الله، ضربها لها مثلا بشجرة. هذه الشجرة تثمر وتؤتي ثمارها في كل حين بإذن ربها سبحانه وتعالى، وهذه الشجرة هي تلك الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، وثمارها الأعمال الصالحة واجتناب الذنوب والمعاصي والفجور والمفاسد. قال تعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذا الصراع الذي نشتكي منه، ما سببه؟ سببه أن الناس لا يعرفون إلا هذه الدنيا، ولا يعرفون من هذه الدنيا إلا لذاتهم وشهواتهم ومصالحهم. أنت تريد هذه المدينة تكون لك، وأنا أريدها لي، والثالث يريدها له. لو قيل لشخص: ملكناك نصف الأرض، هل يقنع؟ لا يقنع، إنه يريد النصف الثاني، وإلا فلتكن الحرب. السبب هذه الأطماع الواسعة في قلوب الناس التي لا تقنع ولا تشبع. فكيف تعالج؟ علاجها أن تعرف أن الله قد أعد للمؤمنين جنة أرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. أقل شخص فيها يملك مثل هذه الأرض 10 مرات، لهم فيها الخلود الأبدي، وعندئذ يعلم أنه لن يفوز بتلك الجنة ولن ينجو من النار وعقابها إلا باستقامته على العمل الصالح، إلا بالإيثار، إلا بالتواضع، إلا بالمحبة، إلا بالعدل، إلا بالأخوة، فعندئذ تستقيم الحياة. أرأيتم لو أن شركة من الشركات نجحت في صناعة جهاز يوضع في الجيب هنا، وهذا الجهاز يدفع صاحبه إلى فعل كل خير ويمنع صاحبه من فعل كل شر، هل سيبقى شر بعد ذلك إذا وزع هذا الجهاز للناس جميعا، للكبار والصغار؟ كل الناس يندفعون. إن هذا الذي نتكلم عن هذا الجهاز، إنه التقوى، إنه خوف الله الذي يكون ثمرة للإيمان ونتيجة للإيمان. إن الإيمان ليس قضية فلسفية، بل هو قضية علمية حقيقية تتطبق في واقع الحياة، ويشاهد الناس آثارها، كما حدث ذلك في تاريخ الصحابة الكرام الذين كانوا رعاة أمم فحولهم الله إلى رعاة أمم، كانوا رعاة غنم فحولهم إلى رعاة أمم سبحانه وتعالى بفضله وبنصره وبتأييده. ولقد وعد الله المؤمنين وعودا عظيما، وربط تلك الوعود بالإيمان، ومعنى ذلك أننا إذا حققنا هذه الصفة، صفة الإيمان، وتمكنت من نفوسنا، تحقق لنا ما وعدنا الله به. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ادرسوا تاريخ الأمة، ادرسوا تاريخ الإسلام، تجدون النصر كان مع فيالق المؤمنين المجاهدين الصادقين. كان فتحا عظيما ونصرا عظيما، حتى وحدوا الأرض من أطراف الصين شرقا إلى أطراف فرنسا غربا في دولة واحدة وأمة واحدة. الله سبحانه وتعالى أعطاهم العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فإذا تحقق الإيمان تحقق النصر وتحققت العزة. ثم تكفل الله بالدفاع عن المؤمنين، فقال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. كيف لو قال لك ملك من الملوك أو رئيس أو أمير من الأمراء: اذهب في هذه البلاد وافعل كيف شئت، فأنا الذي سأدافع عنك؟ إنك ستشعر بالعزة، وكذلك المؤمن يشعر، المؤمن الصادق يشعر بتلك العزة، وتتحقق ذلك الأمر وذلك الدفاع الإلهي، وقد وقع في تاريخنا. ويتولى الله أمرنا كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا. ويمكن الله للمؤمنين كما قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وجعل الله الإيمان طريقا إلى الهداية وإلى الطريق المستقيم. الناس يتخبطون شرق غرب شمال جنوب، اتجاه كذا اتجاه كذا، أين الحق؟ وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولن يجعل الله للكافرين سبيلا على المؤمنين كما قال تعالى: وعد. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فهي حياة في ظل رحمة الله جل وعلا، كلها وعود ستتحقق كما تحققت من قبل، إذا حققنا هذا الإيمان ومكناه من نفوسنا. ولكن ما نشاهده اليوم يحتاج منا إلى أن نراجع حقائق الإيمان في نفوسنا. هذا بعض ما وعد الله المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، لا يريدون تحولا منها. فخير الدنيا وخير الآخرة قد جمعه الله للمؤمنين. فحققوا الإيمان يا عباد الله، حققوا الإيمان أيها المسلمون، ومكنوه من نفوسكم، ولا نكون كأولئك الأعراب الذين قال الله عنهم: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. بعض الأعراب انطبق عليهم هذا وقال الله فيهم هذا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. والإيمان لا يدخل في القلوب إلا بالحجة، إلا بالبرهان، إلا بالعلم. ولذلك قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. هذا الإيمان ما هو وما حقيقته ومن أين نجده وكيف نحصل عليه؟ هل يباع في معلبات مثلا؟ هل في الأسواق بالكيلة أو يعطى بإبر؟ الإيمان يتكون من 3 حقائق: حقيقة في القلب وهي اليقين والاطمئنان، كما قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وهذا اليقين لا يكون إلا بالعلم ولا يكون إلا بالحجة والبرهان. وقال تعالى عن قوم موسى بعد أن رأوا الآيات ورأوا المعجزات واستيقنوا أنها هي الحق ودخل اليقين إلى قلوبهم فاستكبروا وكذبوا وجحدوا، قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ما بقي في قلوبهم ريب، ما بقي فيهم شك، ما بقي عندهم شبهة، يقين. حتى قال بعض الصحابة رضي الله عليهم أنه لو كشف الحجاب ما زاد في إيمانه شيء. هذا هو الأمر الأول، أن يتحقق اليقين في القلب وأن يتمكن في النفس. وهذا هو موضوع حلقاتنا هذه، وهذا هو موضوع حلقاتنا هذه التي سنقدمها إن شاء الله. ما هي الأدلة وما هي البراهين التي توجد هذا اليقين وتوجد هذا الاطمئنان في القلب حتى نكون على يقين واطمئنان. والثاني أن ينفعل القلب بهذه الحقائق التي تمكنت في النفس ويستجيب لها، ثم ينطلق بها اللسان ويشهد كما قال تعالى: قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله، يشهد ويتكلم. وكما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهذه الحقيقة الثانية التي تظهر على اللسان وهي الشهادة. وقد جاء في الحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والثالثة العمل، العمل بمقتضى هذا الذي استقر في القلب وظهر ونطق به اللسان. وكما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ذاك الأمر الاعتقادي، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، والجهاد عمل من الأعمال. وفي حديث ابن عباس عند البخاري ومسلم وغيرهما، عندما جاء وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الرسول: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان. فهذه كما جاء في هذا الحديث المتفق عليه أنه من حقائق الإيمان. فالعمل إذن حقيقة من حقائق الإيمان. لكن العلماء قد اتفقوا، اتفاق جميع علماء المسلمين بكل فرقهم، أن اليقين الذي يكون في القلب هو الأساس لقبول ذلك الإيمان، وهو أساس الإيمان بأكمله. فإذا جئنا لنتفكر الآن في حالنا نحن المسلمين اليوم ونتساءل: ما هي حقيقة اليقين التي في قلوبنا؟ هل يقوم على علم؟ هل يقوم على بينة؟ قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فجعل الذي يعلم بأن ما جاء من عند الله والحق مبصر، والذي لا يعلم جعله أعمى، والأعمى من طبيعته أن يقوده خصمه إلى حيث شاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نرى الإيمان اليوم عند كثير من المسلمين يقوم على التقليد، إيمان جغرافي، إسلام جغرافي، يقوم على التقليد، التقليد للآباء والأمهات وللمجتمع وللناس. فلذلك هو إيمان لا يقوم على علم ولا يقوم على برهان. فنحتاج إلى أن يتمكن هذا الإيمان بالعلم والبرهان والدليل. وأما القول، ما هي أقوالنا؟ ما هي ثقافتنا؟ ما هي اهتماماتنا؟ ترى الاهتمامات كلها في الدنيا، دنيا دنيا، في الصباح، في المساء، في الليل، في النهار، في الأعمال، في البيت، في كل مكان اهتمام وانشغال بهذه الدنيا. ولا نعرف حقيقة هذه الدنيا إلا إذا جاء الموت. إذا جاء الموت أخرجنا من غفلتنا وانتبهنا واستيقظنا وعلمنا أننا كنا نمر في دار ممر، وأننا كنا من المسافرين في تلك الدار. فالغفلة التي أحاطت، ما سببها؟ سببها كذلك ضعف الإيمان، الغفلة والإخلاد إلى الدنيا. أما العمل، أما العمل، أين هي أركان الإسلام وكيف حقيقتها؟ الصلاة كيف حقيقتها في مجتمعاتنا اليوم؟ الزكاة، الصوم، الحمد لله لا بأس به، الحج، الأخلاق الإسلامية، السلوك الإسلامي، مجموع هذه الثلاثة، اليقين الذي في القلب والقول الذي في اللسان الذي يمثل الاهتمامات، والذي يمثل ماذا يسعى له الإنسان، والعمل المصدق للذي في القلب وللذي باللسان. مجموع هذه الثلاثة هي الإيمان. إننا بحاجة إلى أن نجدد إيماننا. سوف نموت وستنكشف حقيقة هذه الدنيا. تذكر الآن عمرك الذي مضى وانقضى. كل واحد منا يتذكر الآن في هذه اللحظة كل ما مضى من عمرك، ما قيمته؟ كأنه حلم. وكذلك الحياة الدنيا حقيقتها ستكون كذلك. عندما تأتي لحظة الموت ويغرغر أحدنا بالموت وينظر إلى الدنيا التي مرت، سيرى أنها لا شيء، وسيعرف أن الحقيقة الكبرى هي التي سيقدم عليها. وما منا من أحد إلا وسيكون ذلك الحال له، سواء كان من الرؤساء أو الزعماء أو كبار القادة أو من عامة الناس أو من الأطباء الذين يعالجون الناس أو الأثرياء والأغنياء. كلنا سنموت وستنكشف لنا حقيقة هذه الدنيا، وعندئذ سنتمنى لو أننا أعددنا العدة واستعدينا لما بعد الموت. وأول استعداد لذلك هو بالإيمان الصحيح الذي يجعل أعمالنا مقبولة ويجعلنا من الفائزين عند الله سبحانه وتعالى. إن أحوالنا التي ساءت، السلوك الذي فسد، والخلق الذي تضعضع، كل هذا يحتاج إلى دفعة إيمان جديدة تنبعث في قلوبنا وتجدد صلتنا بربنا وتقوي دافع الخوف ووازع الخوف في القلوب، فنمسك أنفسنا من الاندفاع إلى الشرور وإلى المفاسد ونسارع إلى فعل الخيرات. إننا في حال من الضعف والضعة، كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قلنا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. هذه الغثائية التي أصبحنا فيها، هذه الغثائية التي نراها في كثير من أحوال المسلمين، علاجها تجديد الإيمان وتقويته، وعلاجها تجديد اليقين. وهذه الحلقات والدروس بإذن الله سوف نعالج فيها هذا الأمر، سوف نعالج فيها هذا الأمر قضية قضية. سنستعرض أدلة الإيمان بالله جل وعلا وحججه وبراهينه، سنستعرضها في الكون، ونستعرضها في أنفسنا، ونستعرضها في المخلوقات، ونستعرضها في الأرض، ونستعرضها في إجابة الدعاء، سنستعرضها في معجزات الرسل، سوف نستعرض معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم التي آمن عليها الناس في عهده صلى الله عليه وسلم، وآمن عليها من جاء بعده، ونستعرض المعجزات التي تجلت في عصرنا اليوم وظهرت اليوم فيما يسمى بالإعجاز العلمي. سنتعرض لذلك كله، وسنتعرض لتلك الشبهات التي شاعت في عصرنا والتي تزاحم الإيمان وتزاحم حقائق الإيمان، ونرد عليها بإذن الله جل وعلا. وكذلك سنتطرق للحديث عن الإيمان باليوم الآخر وأدلته وبراهينه وحججه، ونرد على الشبهات التي تعارض ذلك اليقين وتعارض الإيمان باليوم الآخر، ونستعرض ما وعد الله جل وعلا عباده في الجنة من نعيم مقيم، وما توعد الله به الكافرين من عذاب أليم. وبهذا الإيمان بالله وبرسوله وباليوم الآخر إذا ثبت وتمكن في القلب وبنيت عليه بقية أركان الإيمان وبقية شعب الإيمان، فعلى هذه القواعد تبنى، فعلى هذه الحقائق الثلاث تبنى بقية الحقائق. وعندئذ سنرى إذا دب الإيمان في القلوب وانطلقت به الألسن وتحركت به الجوارح، سنرى تغييرا في حياتنا، في بيوتنا، في أعمالنا، في تجارتنا، في وظائفنا، في صناعتنا، في اقتصادنا، في علاقاتنا مع بعضنا، في كل شؤون حياتنا سنرى الصحة والعافية تدب في أجسامنا وتدب في أخلاقنا وتدب في سلوكنا، وسنرى السلوك القوي، لأن اليقين يدفع إلى خوف الله جل وعلا ويدفع إلى الفوز بمرضاة الله سبحانه وتعالى. فعندئذ تصلح الأعمال وتستقيم الأحوال ويصلح حال الناس جميعا، رجالا ونساء وشبابا وشيوخا وقادة ومقودين وحكاما وشعوب، وسنرى التعاون ونرى المحبة ونرى الأخوة ونرى السعي لطلب الرزق من أبواب الحلال، ونرى كذلك الرحمة من المسؤولين على رعيتهم والذلة على المؤمنين والاستقامة على طريق رب العالمين. هذه حلقات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا جميعا، وأن يجعلنا من الفائزين، وأن يحقق لنا أجرها. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.